ربنا يبارك حياتك يا استاذنا الحبيب سريان كريستيان، ورب يبارك حياتكم جميعا، وسلام ونعمة رب المجد يسوع تكون مع حضراتكم. انا هدخل في الموضوع مباشرة وارحب اجمالا بكل الاخوة الاحبة الادمن الموجودين وكل اليوزرز، رغم ان المحاضرة النهاردة اسمها نحن نقص عليك احسن القصص، ولكن بداية هناك نقطتان. النقطة الاولى ما ذكر أخونا سكانيا على المايك منذ قليل، وأعتقد أنه كل مسيحي قابل ومستعد أن يضحي بحياته في سبيل إيمانه، وكما قال معلمنا بولس: لي الحياة هي المسيح والموت ربح. الرب ينفعنا بصلوات أخونا العزيز، وأذكر حضراتكم بأن بقية القصيدة اللي بتتقال دائما في مدخل المحاضرة بتين يمكن يعطوا انطباع على احساس المسيحي وهو يقدم حياته ثمنا رخيصا ولا يقبل ابدا الا ان يعلن ايمانه برب المجد يسوع الذي سفك هو ايضا دمه بدلا عن الخطاة. يقول الانسان الذي يتقدم الى الشهادة: لا تبتسم متهكما، بل كن بمرساتي خليقا. لان القاتل هنا هو الانسان الضعيف، الانسان الذي ينفذ مشيئة الشيطان. ولذلك لا ينسى المسيحي وهو في لحظات الاستشهاد ان يكرز باسم الرب ويفتقد تلك الروح العاصية التي ترفض الخلاص ويعطيها املا اخر حتى وهو يسفك دمه. لا تبتسم متهكما، بل كن بمرثاتي خليقة، اني احبك قاتلا وأحبك الخلة الرقيقة. لا تبطئا قتلي ودعني أرشف الموت رحيقا. أنا قد عشقت الموت عشقا، فاسقني ذاك العشيقا. رب المجد يعطينا جميعا نعمة الاستشهاد على اسمه. ماذا تكون الحياة أمام المجد الذي ينتظر أبناء الرب في ملكوت السماوات؟ ربنا يبارك حياتكم، وربنا ينفعنا بصلواته، وأنا أهنئه على أنه الآن في أحضان رب المجد الذي باع كل شيء من أجله واشترى اللؤلؤة الثمينة. وفي الحقيقة هذه المحاضرة أيضا تضم في جزئها الثاني قد يكون عمل الرب. موضوع الاستشهاد هو موضوع محاضرة اليوم، ولكن قبل أن ندخل فيه نريد أن نكشف كيف أن إله الإسلام قص على رسوله ليس أحسن القصص ولكن أكذبها. نبدأ المحاضرة، الرب يعطينا نعمة وبركة ونستفيد جميعا من مداخلاتكم بعدها مباشرة. صورة تعتبر من الصور التي لا تعد من الصور القصيرة، رغم أنها قصيرة، معظم آياتها كلمتين أو ثلاثة، يعني 22 آية واخدين بالضبط 7 سطور من الخط العادي. سورة البروج، هذه السورة تحكي في بدايتها حكاية عن أصحاب الأخدود، وسنرى كيف يتنقل إله الإسلام كما يمشي الغراب في خطوات غير معتدلة، ينط من حتة لحتة بدون أن تفهم له خط سير. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. نلاحظ هنا السجع الذي بلا معنى كما سيتضح حتى من تفسير شيوخ الإسلام. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. دي تعتبر لبة الحكاية، وأنا شايف إنها في الحقيقة آيات ملهاش علاقة ببعض نهائي أبدا. إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ثم يقفز قفزة أخرى، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. صفات ملهاش علاقة دسا لحد دلوقتي في هذه الصورة. ثم يقفل قفزة أخرى، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. ثم قفزة جديدة، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. ثم قفزة أخرى، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. دي سورة البروج، ليست سوى سجع يتردد، وزي الشاعر اللي يكون ما بيعرفش يشعر، يعني شاعر ما بيعرفش يشعر فيعمل ايه، يبتدي القصيدة مثلا ببيت في اخره يهداد حديد مثلا، كلمة حديد في الاخر، يقوم يدور الاول على كل كلمة او فعل في اخره يهداد، فيقعد يكتب لستة طويلة، حديد مجيد صنديد رعديد تغريد وهكذا، ويبدأ بعد كده يرص كلام بحيث انه يخلي الكلمة دي في النهاية، يعني شغل بتاع واحد شاعر مبتدئ لم يصل إله الإسلام إلى هذا المستوى في هذا الكلام الذي بلا معنى. والسماء ذات البروج، هناك قصة حقيقية للأخدود، لكن قبل أن نتطرق إليها لأنها متعلقة بالشهادة في المسيحية، وقبل أن نرتفع ونسمو إلى هذا الشموخ الراقي في المسيحية، لا بد أولا أن نطمس هذا الكلام الفارغ في أسافل الأرض الذي جاء في هذه الصورة، لكي نوضح أن جهل الإسلام ورسول الإسلام وصحابة رسول الإسلام والعلماء التاليين لرسول الإسلام إلى اليوم ليس له نظير، لأن قصة الأخدود حصلت في حضن جزيرة العرب نفسها، وسنكتشف أنه لا أحد يعرف عنها شيئا. تخابيط، وحدثت قبل البعثة المحمدية بحوالي 100 سنة وكام سنة، يعني ما حصلتش، ما نقدرش نقول عليها تاريخ ضارب في القدم بحيث انها ما تتعرفش او ما يتناقلهاش الابن عن الاب والحفيد عن الجد. لا، موضوع حصل في نفس الجزيرة العربية وقريبا جدا من الحجاز، ومع ذلك هنشوف ايه اللي كاتبينه. السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. هنا يبرز سؤال، ما هي السماء ذات البروج، وما هو اليوم الموعود، ومن هو الشاهد والمشهود، ومن هم أصحاب الأخدود الذين احترقوا في الأخدود. القول في تأويل ذات البروج، السماء ذات البروج، نحن نعلم ان كل واحد بيتولد بيبقى معروف ضمنا ده برج القوس، ده برج الحوت، ده برج الدلو وما الى ذلك، وفي شرق اسيا في تركيب تاني بس على السنة، بياخد سنة مش شهر، اللي هو سنة التنين وسنة التعبان وسنة النمر وما الى ذلك، وهذه تعتبر بروج، بيسموها بروج، وانما هي مجموعات من المجرات. كيف تجلت عبقرية الاسلام في تفسير هذه الآية والسماء ذات البروج؟ قال أبو جعفر رحمه الله، هذا التفسير يرجع إليه في الطبري، أنا بستند على الطبري أحيانا علشان أمشي بسلسال واحد، فإذا لجأت للقرطبي بمشي معاه علشان يبقى في سلسال واحد، يبقى من السهل إن أي حد يراجع وراي، يعني ما بحبش أتنقل من تفسير لتفسير عشان سهولة المتابعة. السماء ذات البروج، قال أبو جعفر رحمه الله، أقسم الله جل ثناؤه بالسلام عني بذلك القصور، يعني السماء ذات القصور، يعني السماء فيها قصور بيقسم بيها الله. قال ابن عباس، السماء ذات البروج هي قصور في السماء، وأبو معاذ يقول أيضا أنها قصور في السماء، وقال غيرهم هي الكواكب، السماء ذات البروج هي الكواكب. أنا أعرف أن البرج هو البرج، يعني مكان عالي، قد يكون زي برج القاهرة مثلا، الناس تتفرج منه يكون برج حربي عن منطقة. حتى في اللغات الأجنبية كلمة برج هي معناها برج اللي بالعربي من ناحية الحصون يعني. لحد النهاردة في روسيا في مدينة اسمها سان بيترسبورغ، وفي أماكن كثيرة في أوروبا بنلاقي برج دي. ولكن نفاجأ بأن البروب معناها الرمل والماء، يعني القسم هنا تحول إلى إن الله بيقسم بيقول والسماء ذات الرمل والماء. ماذا يعني ذلك؟ السماء ذات الرمل والماء، معرفش يعني الرمل دي رفعت فين ولا راحت فين، ولا الماء، الماء ده معروف اللي عليه العرش فوق، لكن الرمل ده جه منين وكيف يكون معنى البروج الرمل والماء؟ من اين جاء هذا التفسير؟ لا ادري. واولى الاقوال بالصواب ان يقال ان معنى ذلك السماء ذات منازل الشمس والقمر، يعني الغلاف الخارجي ده كله الفضاء تحول الى يدوبك مكان للشمس والقمر فيه بروج. البروج هي المنازل اللي بيسكن فيها الشمس والقمر، وذلك ان البروج جمع برج، وهي منازل تتخذ عالية عن الارض مرتفعة، وهي منازل مرتفعة عالية في السماء. اثنى عشر برجا، يسير القمر في كل برج منها يومان وثلث، فذلك 28 منزلا، ثم يستسر ليلتين، وتسير الشمس في كل برج منها شهر. تخبط، مجرد نوع من التخبط في المعنى. واليوم الموعود، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، كل ده احنا لسه ما وصلناش لمن هم اصحاب الاخدود، وهم لب الموضوع على فكرة. قال بعضهم هو يوم الجمعة، اليوم الموعود هو يوم الجمعة. وقال الرسول هو يوم القيامة، وشاهد ومشهود. عندما يسمع انسان كلمة شاهد يبقى واحد بيشاهد، اسم فاعل من الفعل شهد، ومشهود اسم مفعول من نفس الفعل، يبقى عندنا حد بيشوف وعندنا شيء بيتشاف. نشوف شاهد ومشهود كيف ان هاتين الكلمتين لعبت بامخاخ الشيوخ ازاي. اين كان رسول الاسلام من تفسير هذه المعاني؟ لا ادري. الشاهد هو يوم الجمعة، رجعنا ليوم الجمعة تاني، والمشهود هو يوم عرفة. ويقال ان الشاهد هو الانسان والمشهود هو يوم القيامة، يبقى رواية تقول ان الجمعة وعرفة، والاخرى تقول الانسان والقيامة. رسول الله كان له رأي ايضا، المشهود هو يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة، المفروض خلاص ديت يعني ملهاش بقى رد تاني، ده الرسول. وقال رسول الله ان سيد الايام يوم الجمعة وهو الشاهد، والمشهود هو يوم عرفة. لا يعتد بأي تفسير ما لم يأتي على لسان محمد أصلا. أي تفسير لابد أن يكون مر على الرسول قاله، أما ما هو غير ذلك فيترك للاجتهاد والاتفاق والكلام دوت. لكن هنا محمد قال ان الشاهد الجمعة والمشهود عرفة، خلاص انتهينا اللي هو يوم عرفات يعني. ولكن يقول اخرون الشاهد هو رسول الله نفسه محمد، والمشهود يوم القيامة. قال ابن عباس هذا الكلام. اغرب ما وجدت هنا ان احدهم سأل الحسن ابن علي عن شاهد ومشهود، فكان رده على الراجل ان الشاهد محمد والمشهود هو يوم القيامة، واستشهد بآيات قرآنية في الموضوع محمد ويوم القيامة. ثم يقفز الطبري بعد عبارتين ثلاثة ويقول سأل رجل الحسن ابن علي هو عن شاهد ومشهود، فقال الشاهد هو يوم الذبح يعني يوم عرفة، والمشهود يوم القيامة، يعني في موضوع واحد لفظتين اثنين في السورة شاهد ومشهود أفتى الحسن فتوتين. الفتوى الأولى إنه محمد والقيامة هما الشاهد والمشهود، الفتوى الأخرى بيقول فيها إنه يوم الذبح ويوم الجمعة، مفيش لا قيامة ولا محمد في المرحلة الثانية. قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، هل يا ترى أصحاب الأخدود دول هم اللي الناس اللي اتحرقوا، ولا هم الناس اللي حرقوا الناس؟ قتل أصحاب الأخدود، ثلاث كلمات لا يعرف شيوخ الإسلام لهم تفسيرا محددا. ولكن الأغرب من ذلك إذا افترض الشيخ أن أصحاب الأخدود هم الحكام اللي حرقوا الناس، فيكون معنى هذه الآية لعن أصحاب الأخدود. كلمة قتل تعني لعن أصحاب الأخدود. وكان بعضهم يقول معنى قوله قتل أصحاب الأخدود خبر من الله عن أن النار قتلتهم. إذن نفس النار اللي حرقوا فيها الناس قتلت اللي هم بيحرقوا. تفسيرين لا أدري أيهم أصح، هل لعن أصحاب الأخدود ولا اتحرقوا أصحاب الأخدود من نفس النار. واختلف أهل العلم في أصحاب الأخدود من هم. نأتي إلى قصة بشعة. ثمن أقوال مختلفة في من هم الذين قتلوا في تلك النار، ثمانية أقوال، والاغرب من ذلك انه علي بن ابو طالب يذكر القصة عن ناس في مكان وعلي بن ابو طالب هو يذكرها مرة اخرى عن اناس اخرين في مكان اخر. نشوف البداية. حدثنا ابن حميد قال فلان وفلان وفلان لما رجع المهاجرون من بعض غزواتهم بلغهم نعي عمر ابن الخطاب. هذا التلفيق في هذه القصة من اولها يعني عندما مات عمر ابن الخطاب لم يكن هناك مهاجرون وانصار، ما بقاش في الكلام دول. هل كان المهاجرون في زمن عمر بن الخطاب يحاربون في جهة والانصار يحاربون في جهة اخرى، ولا كانت انتهت المسألة وبقوا جيش واحد؟ فبداية القصيدة كفر. لما رجع المهاجرون من بعض غزواتهم، وبعض غزواتهم بتعني احدى الغزوات مش بعض يعني مجموعة غزوات، بلغهم نعي عمر بن الخطاب فقال بعضهم لبعض اي الاحكام تجري في المجوس. اذا واضح انه كانت الغزوات دي احتمال ناحية المجوس ناحية بلاد فارس، وهم ليسوا اهل كتاب. يعني على فكرة لو تتكرموا رجاء محبة لأن شكل الدين المرفوعة كده عامل لي شيء من الإرهاب، فاللي كان رافع ايده قبل كده ساعة ما كان اخونا بيحكي اللي هيشارك بعد كده يرفع ايده بقى مشكورا ربنا يبارك. اي الاحكام تجري في المجوس وانهم ليسوا باهل كتاب وليسوا من مشركي العرب. مشركي العرب لا يؤخذ منهم جزية بل يقتلوا او يأسلموا، ما فيش غير كده قدامهم مشركي العرب. فقال علي بن ابي طالب قد كانوا اهل كتاب، المجوس كانوا اهل كتاب، ودي سنة عن محمد لانه اخذ من المجوس اللي كانوا ناحية اليمن اخذ منهم جزية. وبعدين بيحكي علي بن ابو طالب لماذا هم اهل كتاب وايه اللي حصل في قصة الاخدود ديت بتاعتهم، فبيقول انه الخمر كانت قد احلت لهم فشربها ملك من ملوكهم حتى ثمل منها، وباختصار انه زنى مع اخته، الملك زنى مع اخته. بعد ما فاق من الخمرة قال لها ايه اللي انا عملته دوت، انا مش عارف نعمل ايه دلوقتي. فقالت له قول للناس انه الزنا او يعني مضاجعة الاخت حلال، لكن العبارة الغريبة هنا هذا الملك المجوسي يقول لهم ايها الناس ان الله قد احل نكاح الاخوات. لا علي بن ابو طالب ذكر اسم هذا الرجل الملك ولا وضح هل كان نبيا يأتيه الوحي، يعني لما يطلع كده على طول يقول لهم انه الله احل نكاح الاخوات معنى ذلك انه جاءه وحي من السماء، لان المفروض انهم لو اهل كتاب يبقى الكلام ده اما موجود في كتابهم او غير موجود. فالناس رفضت تسمع الكلام وقالوا له الكلام ده مش موجود في الكتاب، ولم يذكر علي بن ابو طالب اسم الكتاب كما نعلم يعني. فحفر الاخدود وحرق الناس بالاخدود اللي ما قبلوش بكلامه. هذا هو التفسير الذي وضعه علي ابن ابي طالب لسورة البروج. قتل اصحاب الاخدود من هم؟ كان في مالك وعمل مش عارف ايه مع اخته وبعدين حرق الناس. اذا هنا تكون القصة في بلاد فارس، والملك المجوسي ارتكب هذه المذبحة لانه زنى مع اخته. خلينا فاكرين النقطة دي. القول الثاني انه عن قتادة او قتادة في تعبير اخر قال حدثنا علي ابن ابي طالب اللي قال القصة اللي فاتت من دقيقة رضي الله عنه، هم ناس بمذارع باليمن. قفز علي بن ابي طالب من بلاد فارس الى اليمن في قفزة واحدة، اقتتل مؤمنوها وكفارها، فظهر المؤمنون على الكفار ثم اقتتلوا مرة اخرى فظهر المؤمنين على الكفار، فاخذوا عهد على بعض انهم يوقفوا الحرب. فالكفار غدروا بيهم وقالوا لهم لازم بعد ما غدروا بيهم يعني يجونهم على غفلة وانتصروا يعني لازم تؤمنوا بالإيمان بتاعنا الكافر. فالمؤمنين قالوا لهم طيب ايه رأيكم لو تعملوا نار واللي مش هيؤمن هيمط فيها ويتحرق يبقى ريحكم من نفسه، واللي عايز يؤمن يؤمن. فدي قصة اصحاب الاخدود. ده تاني قول لعلي بن ابو طالب. علي بن ابو طالب خلى القصة اولا في بلاد فارس، ثانيا جعلها في مزارع باليمن. القول الثالث حدثنا فلان عن فلان قال عن ابن عباس حبر الامة وترجمان القرآن قتل اصحاب الاخدود هم ناس من بني اسرائيل. دخلنا هنا في الرأس الثالثة للمثلث، فارس اليمن فلسطين، ناس من بني اسرائيل خدوا اخدودا في الارض. الاخدود طبعا هو الشق اللي في الارض، وخدوا يعني حفروا اوقدوا فيها النار ثم اقاموا على ذلك الاخدود رجالا ونساء فعرضوا عليها، وابن عباس راح مديها بقى حتة من عنده كمان زيادة وقال لك وزعموا انه دانيال واصحابه. هو طبعا سمع عن الثلاث سفية اللي بسفل دانيال، سمع طراطيش كلام كده في السوق يعني. ده قول اخر. قول اخر يقول ان بني اسرائيل حفروا الاخدود، قصة مشابهة لقصة بني اسرائيل، فخدوا لهم اخدودا. خدوا بالكم ان المرحلة اللي فاتت دي كان بني اسرائيل برضو وعملوا الاخدود لدانيال واصحابه، مع ان دانيال والحاجات اللي في سفر دانيال كلها والثلاث ستية والكلام ده كله اللي احنا بنرنم لهم في الكنيسة الى اليوم كانوا في بلاد فارس ايضا، انما هنا عن الضحاك يقول ان اصحاب الاخدود من بني اسرائيل اخذوا رجالا ونساء فخدوا لهم اخدودا واوقدوا فيها النيران واقاموا المؤمنين عليها فقالوا تكفرون او نقذفكم في النار. باي منطق هذا يطلب اليهود من اليهود ان يكفروا؟ يكفروا بايه؟ يكفروا بايه بالظبط؟ هل ده يليق بعلماء تطبع كتبهم؟ يعني من ايام ما كانوا بيطبعوا الكتب على الجلد وعلى العظم والكلام ده الى اليوم تذكر مثل هذه الاشياء. ولا يسأل مسلم نفسه كيف يتأتى في تفكير واحد قالوا كذا وزعموا كذا وذكر فلان كذا وعن علان كذا. ويجد ايضا ان نفس الراوي زي علي بن ابي طالب وهو قام المفروض عند المسلمين قام عاليا ويأتي بحكايتين في حكاية واحدة وكيف تهضم لست ادري. اهم مسألة تدخل في نطاق الخزعبلات الواضحة المباشرة انه روى الامام احمد نفس الحكاية اللي هقولها وحدثنا محمد بن معمر نفس الحكاية اللي هقولها وقال رسول الله في الحكايتين. اذا نأخذ ما قاله رسول الله كان في من قبلكم ملك وكان له ساحر فأتى الساحر الملك فقال قد كبرت سني ودنا أجلي فادفع لي غلاما أعلمه السحر. مين هو الملك؟ معرفش فين الملك دوت؟ لم يذكر رسول الله. من الملك الذي يأتيه الساحر ويقول له دنا أجلي فهات لي واحد أسلمه المأمورية؟ مين؟ فين؟ جاب له غلام يعلمه السحر فكان الغلام يختلف الى الساحر يعني يتردد عليه وكان بين الساحر وبين الملك راهب. صادف بقى في راهب في السكة يعني ساكن فالغلام كان يعدي على الراهب يقعد معاه يتعلم منه وبعدين يروح للساحر ويقعد معاه يتعلم منه. فكان الغلام اذا اتى الساحر يضربه ويقول له ايه اللي اخرك عني. وكان اما يروح بعد الظهر بعد التعليم من الساحر يعدي على الراهب فاهله يضربوه علقه ويقولوا له انت كنت فين لحد دلوقتي. فكان بيقول لهم على لسان الراهب بقى الراهب بيقول له ايه اذا قال لك الساحر ما حبسك قل حبسني اهلي واذا سألوك اهلك ما حبسك يعني اخرك قل حبسني الساحر. كأن هذا الراهب يعلم هذا الطفل الكذب. دي التعاليم المسيحية اللي بيتعلمها من الراهب الكذب. وبعدين حصلت حكايات وحكايات وحكايات يعني انه مر في سكة مرة فلقى دابة عظيمة. طبعا الدابة دي مش بعيدة عن الفكر الاسلامي باي حال من الاحوال. دابة عظيمة حبست الناس لا تدعهم يجوزون اثنى الطريق. ما هي هذه الدابة؟ كنهاها ايه يعني؟ الدابة دي تبدأ من النملة وتنتهي بالديناصور. ده غير الدابة بتاعت الاخر ايام الاخيرة يعني. ما هي هذه الدابة لم يذكرها رسول الله. فالغلام قال انا دلوقتي هسمع كلام الراهب واشوف اذا كان صح ولا غلط بقى. وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاني ارمي بهذا الحجر فيقتل الدابة. والناس يعدوا وده اللي حصل. فالولد امن بكلام الراهب. وبعد ذلك يدخل محمد في مسألة شفاء المرضى اللي قام بيه إليشع وغيره ويقول انه بانت بقى كرامات الولد بصفته يعني مندوب الساحر كما يبدو، والناس شافت الآية اللي حصلت على ايديه في الدابة. فبيقول انه راح للراهب، فالراهب بيقول له انت بقيت احسن مني، واذا حصل لك مشكلة ما تقولش علي ان انا علمتك حاجة. وكان الغلام يبرئ الأكمة والأبرص وسائر الأدواء، وكان للملك جاليس فاعمي. فالولد شفاه عشان ما نطولش عليكم يعني. فالملك بيقول له مين اللي شفاك؟ فقال له ربي، لأن الجاليس آمن بإيمان الراهب. وعلى فكرة لم تذكر كلمة مسيحي أبدا في هذا الموضوع، يعني الولد بقى مسيحي ولا ذكر ان الراهب بقى مسيحي ابدا. مجرد حدوتة بعد عنها محمد بخياله الى افاق الارض. والملك قال له بتقول ربك ومش انا ربك؟ فقال له لا، ربي خالق السماوات. المهم مصيبة كبيرة يعني ايه. توصلوا الى ان الولد دوت هو لازم يتعاقب عشان خلى الناس تآمن بإله آخر. نشوف بقى كيف يقتل الملك هذا الطفل. بيقول لهم خدوه على الجبل وارموه إذا ما رجعش عن دين. فلما بلغوا قمة الجبل الولد قاعد يدعي ويصلي، ماتوا كلهم، كلهم وقعوا هو لا. والولد راح للملك، فالملك قال له فين صحابك؟ قال له ماتوا، كفانيهم الله. فقال لهم احملوه في قرقور. قرقور ده مركب يعني، فلوكا. فتوسطوا به البحر اما يرجع عن دينه او غرقوه. المهم ماتوا كلهم ورجع الولد. فالولد بيقول للملك عايز تقتلني؟ قال له طبعا. قال له هات الناس كلها واضربني بسهم، وقول وانت بتضربني بالسهم ده اللهم رب هذا الغلام خلي السهم يجي فيه. أغرب ما في الموضوع في هذه الرواية إنه جمع الناس في صعيد واحد، ده الملك، وصلبه. ما معنى كلمة صلبه؟ إنه حط إيده ربطها اليمين أو صمرها، وحط إيده التانية وربطها الشمال أو صمرها، ومع ذلك حط السهم في الأوس وقال باسم رب الغلام، فجاء السهم في صدغ الغلام فوضع يده. محمد بيقول فوضع يده هكذا، ممثل العملية، على صدغه فمات. طب ازاي هيحط يا محمد ايده على صدغه وهو مصلوب؟ ازاي يعني؟ فالناس امنت برب الغلام، فالملك اتغاظ فعمل موضوع الأخدود. اللي مش هيجي يعبدني هحرقه، اللي هيمشي ورا رب الغلام هقتله. ده الموضوع بتاع أصحاب الأخدود و باقي شوية أقوال في نفس القصة ملهاش لازمة إن الواحد يكررها. دي قصة أصحاب الأخدود التي لا طعم لها ولا رائحة، ملهاش معنى، ملهاش مستند، ملهاش منطق. أن تأتي في آية أو في صورة قصيرة تعتبر بهذا القصر، ولا يعرف المسلمون أين حدثت. المصيبة الكبرى أن هذه القصة حدثت في نجران، نجران التي تقع ضمن الجزيرة العربية، حدثت في سنة محددة. اي واحد من حضراتكم يرجع الى كتاب الاستشهاد في المسيحية لنيافة الانبا يؤنس اسقف الغربية المتنيح، هيجد هذه القصة بالتفصيل. شهداء نجران اللي حصل السنة 525 او حول هذا التاريخ، يعني بينها وبين ميلاد محمد، اتولد محمد سنة 570 يعني 135 سنة او 145 سنة فارق. وتخبط المسلمون بهذه الصورة وبدأوا يخترعوا قصص رغم ان القصة تحت رجليهم، ولا زالت خرائب نجران ديت موجودة ناحية اليمن، لان هنعرف من القصة انها حصلت في تلك المنطقة التي تسمى سبأ اصلا. بعد كده مفيش داعي ان احنا نكمل تفكير بقية السورة. نار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، ولكن لابد أن أتوقف عند آية بتقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات اللي هم اتحرقوا دولت يعني ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. هيكون بإيه عذاب جهنم؟ هيكون بإيه؟ هيموتوهم بالسم البطيء مثلا ولا بالنار؟ عذاب جهنم بالنار. اذا مفيش داعي ابدا يقول فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، يعني هما الاثنين بمعنى واحد، عذاب الحريق هو عذاب جهنم، ولا جهنم هتكون فيها حاجة تانية غير الحريق؟ فكيف يفسر مفسر الاسلام هذه العبارة؟ هم وجدوا فيها تناقض وغرابة يعني، فقالوا ما يلي: حدثت عن عمار سمع عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع لهم عذاب جهنم في الآخرة، في الآخرة، ولهم عذاب الحريق في الدنيا. هي الدنيا الاول ولا الاخرة الاول؟ يعني حتى الترتيب غبي اذا افترضنا ان هذا التفسير سليم. يعني وهكذا انه هو يبدئ ويعيد. الآية رقم 13 ايضا لابد ان اقف عندها، انه هو يبدئ ويعيد. الله يبدئ ويعيد. اي طفل يسمع هذه الآية يقول اه ما هو البداية والنهاية كما يقول اهل الكتاب، البداية والنهاية والاول والاخر، المنطق العقلانية تقول ذلك. تصوروا ما هو تفسير هذه الآية، انه هو يبدئ ويعيد عن قوم محمد، يبدئ العذاب ويعيده. يبدئ العذاب ويعيده. إله لا يعرف سوى ذلك، فورث المؤمنون به نفس الفطر، يبدئ ويعيد، مش يبدئ الخلق وبعدين الناس تموت فيعيده تاني يوم القيامة كما هو متبادر إلى الذهن عند بعض الناس منهم أيضا. لا، هو يبدئ العذاب ويعيده. القول الذي ذكرناه عن ابن عباس أنه يبدئ العذاب لأهل الكفر به ويعيد كما قال جل ثناؤه: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وتفسير لا يستحق ان احنا نستكمله. يعني اختتم هذه الآيات بالقصد التي دخل فيها القرآن. اتفاجئ بانه على حين غرة وبدون سابق انذار: هل اتاك حديث الجنود؟ ما العلاقة؟ يعني اي انسان بيتحدث في مؤتمر او في شيء لابد ان يركز على النقطة اللي بيقولها، وما يجيش فجأة يدخل بنقطة جديدة لشتت المستمع او تقلل من قيمة النقطة الاولى. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط؟ ماشي، هفترض جدلا ان ديت لها علاقة بالكفر والايمان واصحاب الاخدود، بل هو قرآن مجيد. طيب فهمونا التفسير كان ايه في القرآن المجيد ده؟ في لوح محفوظ. حتى في لوح محفوظ اختلفوا فيها، يعني اللوح نفسه اختلفوا فيه. قرآن مجيد في لوح محفوظ، دي قراءة. المحفوظ صفة للوح، او قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني القرآن اللي محفوظ دلوقتي اصبحت محفوظ صفة للقرآن. هل هي هكذا ام هكذا؟ كلتا القراءتين صح. طيب الكلام دوت الآية ديت في اللوح المحفوظ نفسه محفوظة ازاي؟ بالكسر ام بالضم؟ ولكن افاجأ بانه خبطوني في دماغي خبطة شديدة جدا عندما قال قيل محفوظ لأنه في جبهة إسرافيل. محفوظ في جبهة إسرافيل، ولكم أن تتخيلوا إذا كان هذا الكلام يليق أو لا يليق. من هم أصحاب الأخدود بالحقيقة؟ ننتقل إلى هذا الجزء الهام، ننتقل إلى الاستشهاد في المسيحية، ننتقل إلى عظمة الحب الإلهي. الشهداء الحميريون عنوان هذا الجزء من الكتاب اللي كتمه نيافة الأنبا يوحنا. حمير او بلاد الحميريين هي المعروفة حاليا ببلاد اليمن. اذا بلاد حمير هي بلاد اليمن، تقع في جنوبي شبه الجزيرة العربية وعرفت بعدة اسماء. هي بلاد سبأ، هذه البلاد كانت تتم رحلة الشتاء من قريش الى اليمن فيها للحصول على المحصولات الزراعية اللي هناك وبعض المصنوعات والسيوف اليمانية. وكانت المنطقة دي كانت تسمى بالحبشة، وذكرنا في اكثر من موضع انها الوصول اليها من الحبشة كان سهل جدا، حتى ابراها الحبشي اللي كان قام برحلة الفيل المعروفة سورة الفيل كان ملك على اليمن من قبل النجاشي ملك الحبشة، فكانت تعتبر بتسمى الحبشة ايضا. هي بلاد سبأ، ودعيت بلاد الهند ايضا. طبعا مش مقصود بيها الهند يعني، ولكن لان بشرة اليمنيين سمرة فيها ثمار مش سواد، فكمان العلاقات التجارية لانها على البحر على المحيط، مدخل البحر الاحمر وتقع على المحيط الهادي، فكان فيها دايما حركة سفن وتجارة. ودعيت باسم بلاد الحبشة. من اشهر مدنها سبأ، مأرب، زفار، نجران اللي هي بتاعت وفد نجرانية، وحضرموت، وزي ريدان، وكانوا بيسموا الحاكم هناك ملك. اذا بلاد لها ملك، مملكة، ولها تجارة ولها صناعة. ولا يعلم محمد ما حدث فيها، لا ادري يعني هل هو الجاهل ام الشيوخ هم الجهلاء، لست ادري. ايضا من ضمن تضليل المؤرخين المسلمين على سبيل المثال، مفروض ان محمد ولد في عام الفيل هي، وسبب محاولة ابرهة الاشرم انه يحطم الكعبة ويهدها كان سببه كما يقول مؤرخ الاسلام انه بنى كعبة في اليمن، مع انه في تاريخ سيرة ابن هشام وتاريخ الطبري مذكور ان ابرهة كان مسيحيا وانه بنى كنيسة عظيمة، المناير بتاعتها والصلبان والحاجات دي كانت من الذهب، ولم تعجبه عبادة الاصنام في بلاد العرب فهجم على الكعبة علشان يدمرها. يوم يقول لك انه ايه، عايز يوجه الناس بدل ما يحجوا بيت الله الحرام يحجوا الكعبة اللي بناها في بلاد اليمن. ابدا، كان ذهابه ذهاب كرازة ليخدع هذه البلاد بالاله الحقيقي الذين لم يبدي معهم كرازة كما سنرى الان. المسيحية دخلت تلك البلاد اول ما ظهرت المسيحية، وكلنا نعلم الخصي الحبشي في سفر اعمال الرسل وزير كنداكة الملكة، الخصي الذي عمده في لبس المبشر هكذا يقول نيابة الانبا يؤنس، كان وزير لكنداكة ملكة الحبشة والمقصود ملكة سبأ او ملكة اليمن او ملكة حمير. المؤرخ يوسابيوس القيصري بيقول ان القديس برسولماوس الرسول كان اول من بشر بتلك البلاد، بلاد لم تكن بالنسبة للمسيحية سقطتين أبدا. بلاد دخل فيها رجال أسسوا فيها عبادة حقيقية، وبشر أيضا برسول ماوس في بلاد الحجاز نفسها، وعمت كثيرين من اليهود في بلاد الحجاز، وترك لهم نسخة من إنجيل متى. في القرن الثاني زار هذه المنطقة بنتينوس مدير مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، إذن كانت على اتصال بالحضارات العظيمة بروما، نعرف ذلك تماما، وكانت أيضا لأنها منطقة تجارية فكانت ركيزة للمسيحية في تلك البلاد، لأن منها دخلت المسيحية إلى مناطق أخرى عن طريق التجارة والرحلات، وكان لها اتصال دائما بروما. وروما في بداية الأمر أرادت أن تقتل المسيحيين في هذه البلاد كما سنرى. انتشرت المسيحية في المنطقة دي، وبدأ الاضطهاد، معارك كانت كمملكة لها جيش، مملكة، فتم اضطهاد هذه البلاد، وكان الدولة الرومانية حاولت انها تكبتهم فترة ايام الاضطهاد اللي كان على المسيحية كلها، ولكن كان هناك جار لهم اللي هو ابو نواس او زو نواس، وهنا تبدأ قصة اصحاب الاخدود الحقيقية. سنة 523 اثار زو نواس اليهودي اضطهادا على تلك المناطق، كان ملك وبدأ يقتل المسيحيين بدلا من ان يفكر في تدمير الكعبة بأوثانها زي ما عمل بعد كده أبرهة. بلاش الأبز على المايك لو سمحت، بلاش الأبز على المايك. بدل ما يفكر في الوثنية أصبح أيضا لعنة على المسيحية في تلك البلاد. الطبري في تاريخه بيقول ان هذا الرجل خد لهم الاخدود، خد الاخدود وحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم كل مثلة. اللي ذكر تاريخ هذه البلاد في الحقيقة هم السريان. السريان هم اللي كانوا يعني الى الان محتفظين بتاريخ هذه المناطق، واي مؤرخ في العصر الحالي او باحث بيلجأ الى الكتب السريانية عشان يعرف تاريخ المسيحية في تلك البلاد، لان كانوا على اتصال دائم بها. لن اهتم بما فعله ابو نواس اكثر من مرة، انه كان بيدمر مدن ويحرق الناس وكان خسيس في تصرفاته، ولكن ما اريد ان اركز عليه كيف كان يتقدم المسيحيون الى الاخدود لكي يلتقوا برب المجد، لان كانت الاخدود دوت هو الكنيسة. البلاد دي فيها بترول اصلا من زمان، من قديم الازل، يعني لو حسبناها 1000 سنة ولا 2000 سنة دي جديدة، تعتبر زمن قريب. فكان البترول بيطلع ومعروف ان هو بيتحرق بيه، لكن ما كانش طبعا بيفصلوا منه مثلا البنزين عن الجاز عن كذا عن كذا، دي لا، استخدم هذا البترول في حرق الكنيسة على من فيها، حطوا جذوع النخل فوق الكنيسة وعلى الجدران، احاطوا بيها بجذوع النخل، ووضعوا القار او اللي هو خام البترول وولعوا الدنيا فيها، فحفرت النار اخدود في الارض، لا زالت اثاره الى اليوم موجودة. يعني مفيش اي مبرر ان مؤرخ الاسلام او مفسرين الحاليين يقولوا قال علي بن ابو طالب كانوا في بني اسرائيل، قال علي بن ابو طالب كانوا في بلاد المجوس. المواضيع واضحة، التاريخ واضح. فاتعملت مكيدة من جون واس انه طلب الامان وكتب بنفسه باسم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، بنديكم الامان، ابعتوا لنا ناس مندوبين عنكم. وطبعا الناس جم واتعملت تمثيلية بحيث انه قتال القادة الكبار والضباط اللي هم يتبعوا بلاد الحارس، هي بلاد حمير والمنطقة دي، وبعد ما احتفلوا بيهم يوم راحوا قتلوهم، وكانت النتيجة انهم توصلوا الى احتلال البلد، واتعمل هذا الاخدود. لم يعمل هذا الاخدود من زونواس اصلا، ولكن الناس قالوا ان احنا نفضل ان نقتل داخل الكنيسة، وبدأت المسألة دي. اطفال تقدموا للموت وامهات وسيدات افاضل، حتى انه زوجة الملك الحارس نفسها طلبت من الجواري اللي كانوا موجودين هناك او الخدم اللي في القصر انهم يزينوها بزينة اعظم من زينتها ساعة ما تزوجت الملك، وتقدمت بهذه الزينة والمجوهرات والروائح العطرية اللي كانت الناس بتشمها من على بعد، وقالت انا الان اذهب الى العرس الحقيقي، ودخلت الى النار، نار الاخدود، لكي لا يدنس جسدها ب المحتلين اللي كانوا ممكن ان يفترسوها. اطفال صغار، حتى انه كانت هناك امرأة يعني فاجرة في البلاد، هذه المرأة تحولت فجأة الى قديسة وتقدمت الى الموت بشجاعة. ما يهمني هنا حتى نصل الى تقريبا يعني بداية نهاية الحلقة، انه كيف استشهد الملك الحارس نفسه. هذه القصة لابد ان نستمع اليها بكل دقة، هذه هي روح المسيحية الحقيقية التي توجد في اولاده الاوفياء. كيف بعد ان احترقت الكنيسة ومقبوض على الملك الحارس، الملك جابه وجاب الباقيين من الشعب، والحاشية واقفة أيضا ستقدم إلى الموت. وبيسألهم كمنتصر وهو إنسان كان حقيرا دون واس في هذه الحرب الخادعة، فبيسأل لماذا تمردتم ولم تسلموا المدينة واتكلتم على ذلك الساحر المضل ابن الفجور؟ هذا الفاجر يقصد يسوع المسيح، واعتمدتم على هذا الشيخ اللي هو الملك الحامل، ونزع ثياب الملك عاريا، أوقفه عاريا أمام شعبه، وقال له: ألا تخجل في شيخوختك وأنت الآن في خزي عريك هذا؟ فأجابه قائلا: أنا لا أخجل بهذا العري، لأن المسيح الذي أعبده يعلم أنني خير منك باطنا وظاهرا. كثيرا ما يتشقق المسلمين بالحجاب للمرأة المسلمة، وكأنه هو الذي يستر المرأة، وينسوا انه طهارة الانسان من الداخل حتى لو اجبرته ظروف مثل تلك الظروف ان يكون عاريا. الرب لن ينظر الى جسده العاري، ولكن سينظر الى ما هو مستور في داخله من رفع اسم مجد الرب عاليا. بيكمل بيقول له: لم يحمل ظهري اثر للسيف او الرمح، وقد انتصرت بقوة المسيح في حروب كثيرة، وقتلت في الحرب اخو الجالس على يمينك، وزيره الذي كان قائد الجيش. طبعا ده كلام حرب بين ملك وملك، يعني هذه العبارة الأخيرة بيعاير الملك بأنه عندما كانت المسألة مسألة قتال بشرف أنا انتصر، أما بالخسة فافعل ما شئت. الملك بيقول له: أشير عليك أن تكفر بالمسيح والصليب، وهذا ما يطلبه منا دائما الضعفاء. رحمة بشيخوختك، وإلا مت شر ميتة. حاشا لي أن أنكر المسيح الإله. تخيلوا المنظر، الملك يقف عاريا ولكنه متوشح بالله، لبس المسيح فكساه. حاشا لي أن أنكر المسيح الإله الذي آمنت به واعتمدت باسمه وأسجد لصليبه وأموت من أجله. ثم نظر إلى الشعب لكي يثبته، لكي يكون باكورة لهؤلاء العظماء في الدولة. إن كثر أحد بالمسيح، هكذا ينبه شعبه، وعاش مع هذا اليهودي سواء كانت زوجتي أم أحد من أبنائي أو بناتي أم من جنسي وعشيرتي، فأنا أكفر به وليست لي شركة معه، ولأنه كما نقول للرب دائما: اغفر لنا ذنوبنا، وكأننا بدالة نأمره لأنه أبونا، اغفر لنا ذنوبنا نقول هكذا للرب في الصلاة الربانية: ولا تدخلنا في تجربة، وكأننا نطالبه بحق بنوتنا عليه، لسنا عبيدا له بل أبناء. يقول الرجل بكل ثقة وهو في هذا الموقف الذي يبدو فيه منزوع الملك، يقول: ليكن كل ما أملكه للكنيسة التي ستبنى هنا بعدنا. واستشهد، استشهد هذا الرجل العظيم بعد أن قال لشعبه: سلام المسيح الذي أعطي إلى اللص على الصليب ليكن معنا. أيها الإخوة، قطع رقبته وقامت الكنيسة هنا كما قال في نفس البلاد، حتى جاء ذلك المحمد، وده موضوع تاني نهائي ملناش علاقة بيه دلوقتي. هذه كانت بكل بساطة حادثة الأخدود بمقارنة بين الواقع وبين أساطير الإسلام التي يدسها الإسلام دسا ويؤمن بها المسلم. من هم أصحاب الأخدود أيها المسلم؟ والأكبر من ذلك أن تقوم بعثات من السعودية وغيرها بزيارة تلك الأماكن ويكتبوا التاريخ ويذكروا أن الحميريين ماتوا هنا واتحرقوا هنا وزنوا واتحرقهم هنا، ومع ذلك تمتلئ كتب الإسلام. قال علي بن أبي طالب: المجوس أهل كتاب. آمنا آمنا أمين، علي بن أبي طالب قال كده. وبعدين عمل الأخدود الملك، ثم يأتي علي بن أبي طالب بعدها بشوية يقول لك ده كانوا بني إسرائيل. آمنا، آمنتوا بإيه؟ آمنتوا بإيه؟ أين البحاث؟ أين الأبحاث؟ أين العقل والمنطق والتاريخ؟ ويأتي القرآن ليقول لرسوله: نحن نقص عليك أحسن القصص. طيب اتكلم عن الجنة والحور العين والكلام دوت، هذه أشياء لا يراها المسلم ولن يراها المسلم، ولكنها غيبيات. احكي عنها كما تشاء، لن يراجعك احد. اللي عايز يؤمن بيها يؤمن، اللي مش عايز هو حر. ولكن كيف يا ايها المسلم تقتنع بان اصحاب الاخدود هم 8 اصحاب اخدود في آية واحدة؟ قتل أصحاب الأخدود، 3 كلمات، 3 كلمات. أنت من حقك أن تعرف من هم الذين يحكي عنهم القرآن؟ 8 موضوعات في موضوع واحد، كيف تقتنع به؟ كيف لا تسأل؟ هذه المسألة متكررة في كل أحسن القصص التي يقصها إليها الإسلام. الإسراء والمعراج، فليقل محمد ما يقول في القصة، شاف اللي شافه ما اختلفناش، هو حر، صدقه أبو بكر وغيره ماشي، ولكن أن تكون القصة نفسها بدأت في بيت هند وبدأت في بيت محمد وبدأت في الحجر وهو نايم، ويقال في النهاية جميع هذه الروايات صحيحة، هذا لا يهضم يا أخي يا مسلم. لابد أن تسأل إله الإسلام أين الحقيقة. على العموم ساكت كده، وانا تعمدت في الحقيقة لان الحلقة اللي فاتت كانت اعتقد ان الموضوع كان فيه شيء من صعوبة الهضم لكثيرين، العلاج بالطب النبوي. استاذنا سريان كريستيان، نكتفي بهذا، واتفضل حضرتك المايك ونشوف مساهمات الاخوة الاحبة في هذا الموضوع. اتفضل المايك.